الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. الأول: أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: ما يعبده ويكون به حسنا لغيره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أولى المسائل التي بينها المصنف حفظه الله تعالى، وهي الآداب والأخلاق التي ينبغي على الحاج أن يتحلى بها في حجه وعمرته. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن الآداب هي زينة الشريعة وجمال الإنسان وعنوان سعادته وفلاحه ودليل صلاح عمله واستقامته. وكلما كان العبد مراعيا للآداب محافظا عليها كان ذلك من أمارات الخير فيه ودلائل الفلاح. وما من عمل من أعمال الشريعة إلا وله آدابه، فالصلاة لها آداب، والطهارة لها آداب، وقضاء الحاجة له آداب، والصيام له آداب، والصدقة لها آداب، والحج له آداب. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالمجيء لأداء هذه الطاعة العظيمة حج بيت الله الحرام، عليه أن يحرص على تعلم آداب الحج والعمل بها، وأن يعتني بها عناية تامة. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بحفظ الآداب والمحافظة عليها كان هذا أمارة ودليلا على حسن العمل واستقامته. قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك. آداب وأخلاق يكون عليها الناسك، والناسك أي العابد المتقرب إلى الله جل وعلا بحج أو عمرة عليه أن يتحلى بهذه الآداب وأن يتأدب بها وأن يكون من أهلها. الأدب الأول، قال أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله وأن يسلم من الرياء والسمعة، أن يخلصه لله أي أن يجاهد نفسه على وقوع حجه كاملا من أوله إلى آخره لله تبارك وتعالى، لا يريد بالحج ولا بشيء من أعمال الحج الرياء أو المفاخرة أو السمعة أو مدح الناس أو ثناءهم أو غير ذلك، بل يريد بحجه وعمرته وجه الله. قال أن يكون عليه أن يكون الناسك في حجه أن يخلص عمله لله، ومعنى يخلص عمله لله أي أن يأتي به صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله، هذا هو الإخلاص، لأن الإخلاص مأخوذ من الخالص وهو الصافي النقي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومعنى خالصا أي صافيا نقيا، مع أنه يخرج من بين الفرث والدم إلا أنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء، لا يكون فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، بل صافيا نقيا. وهكذا ينبغي أن يكون العمل، يكون صافيا نقيا ليس فيه شوائب، كله لله جل وعلا، لا مراءة ولا سمعة ولا مدح الناس ولا غير ذلك، وإنما يريد وجه الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل. قال وأن يسلم من الرياء والسمعة. الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص، الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص، والرياء يتعلق بالأعمال والسمعة تتعلق بالأقوال، فإذا جاء الإنسان بأعمال صالحة مثل الصلاة ومثل الصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة وهو أراد بها أن يراه الناس وأن يثنوا عليه بذلك وأن يمدحوه بذلك، فعمله بهذا لم يكن لله وإنما للمراءة. والسمعة تتعلق بالأقوال، مثل أن يقرأ القرآن أو يأتي بالأذكار أو يعلم الناس العلم أو غير ذلك من الأقوال، ويريد بذلك ثناء الناس ويريد بذلك محمدة الناس، هذا مراده بهذه الأقوال، هذا يقال له سمعة. ويدخل في السمعة أن يأتي بالعمل سرا، مثل أن يقوم الليل بينه وبين الله عز وجل لا يعلم به أحد، وإذا أصبح يسمع بعمله، يسمع بعمله، فعلت وفعلت وفعلت، يريد بذلك إظهار عمله لله وابتغاء مرضات الناس به، فهذا يخرج عن دائرة الإخلاص. والرياء والسمعة كل منهما ينقسم إلى قسمين، إما خالص رياء خالص، فهذا يبطل العمل من أساسه ويبطل الدين برمته كرياء المنافقين يراؤون الناس، يعني لم يقم في قلبهم إيمان أصلا ولم يقم في قلبهم إرادة الله جل وعلا بالعمل أصلا، فالعمل من الأصل لم يقوم به إلا للرياء، فهذا خالص وهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة المبطل للأعمال كلها. والنوع الثاني من الرياء يسير الرياء، وهو أن يكون العمل والأعمال في أصله وأصلها خالصة لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثنائه، مثل رجل تطهر في بيته واتجه لبيت من بيوت الله لأداء الصلاة، ثم لاحظ نظر رجل ذا شأن أو مكانة إليه فزين صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. والرياء إذا هذا النوع من الرياء إذا خالط عملا من الأعمال أفسد العمل الذي خالطه، ولا يكون مبطلا لدين الإنسان كله، وإنما الذي يبطل دين الإنسان كله الرياء الخالص، رياء المنافقين الذين لا يقوم في قلوبهم لله تبارك وتعالى إيمان ولا إرادة له سبحانه وتعالى بالأعمال. والرياء خطر جدا، لأنه لا يخرج من هاتين الحالتين: إما أن يكون خالصا فيبطل الأعمال كلها، أو يكون يسيرا فيبطل العمل الذي قارفه ولا يستفيد منه العامل، بل إنه يأثم ويؤزر. ولهذا يجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ويسر له أعمال الحج أن يجاهد نفسه على الإخلاص، المواقف التي يقفها في الحج، الدعوات الخاشعة الخاضعة التي تحصل منه في الحج، المناجات، السعي، رمي الجمار، إلى غير ذلك من الأعمال، كلها يأتي بها لله ولا يستبقي منها شيئا للمرآة، لا يستبقي شيئا منها للمرآة ولا للسمعة. وقد كانت السمعة في قديم الزمان بنقل صورة العمل للناس، يقول: كنت واقفا، كنت أفعل كذا، كنت أقوم بكذا، كنت أدعو بكذا على هذه الصفة، هذه صورة السمعة قديما تأتي بهذه الطريقة. إذا انتهى من العمل يبدأ يذكر أعماله للناس: فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، مسمعا بعمله. لكن في زماننا هذا وجدت الآن بلية عظيمة أخطر من ذي قبل، وهي أن الحاج يلتقط لنفسه صورا في المواقف إما ثابتة أو متحركة، صور الفيديو أو الصور الثابتة يلتقطها لنفسه. حتى إنني والله رأيت بعيني وتألمت ألما لا يعلم به إلا رب العالمين، رأيت بعض الحجاج إذا وصل إلى بعض المواقف مثل الجمرات وغيرها يعطي صاحبه أو زوجته أو أخيه أو من معه، يعطيه الكاميرا التي معه ثم يرفع يديه على هيئة الدعاء ثم يلتقط له الصورة ورافع يديه، وإذا انتهت التقاط الصورة أنزل يديه. هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، فهل هاتان اليدان رفعتا لله أو رفعتا حتى يرائي به ويطلع عليه إخوانه ورفقاءه؟ فهذا أمر في غاية الخطورة، والله عز وجل قال في القرآن: وأتموا الحج والعمرة أكملوا لله، وأتموا الحج والعمرة لله. كل أعمال الحج لله، الناس ما لهم شأن فيها. وماذا يفيدني إذا أطلعت فلان أو زيد أو عبيد على حالي وأنا هناك وحالي وأنا هنا وطريقة دعائي وطريقة عبادتي؟ هذا لا يفيدني بل يضرني في عملي. وهذا من أسبابه الجهل بالأساسيات وبالأصول العظيمة. الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول في الآية الأخرى: ولله على الناس حج البيت. لله لا لغيره. ولهذا يجب على الحاج الموفق أن يجاهد نفسه على إخلاص عمله كله لله، ويبتعد عن الرياء ويبتعد عن السمعة. وسيأتي معنا دعوة مباركة عظيمة جدا دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق بهذا الأمر الجلل العظيم. قال: وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. انتبه لهذا التعليل، ليظفر. معنى ذلك إذا كان العمل جاء على سبيل المراءة أو على سبيل السمعة فلا يظفر بالأجر ولا يظفر بالثواب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشكر عمل العامل ولا يقبله منه إلا إذا قصد به وجهه وقصد به ثواب الآخرة والدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو السعي الذي يشكره الله سبحانه وتعالى للعامل. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. هذا حديث قدسي، الكلام هنا كلام الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى غني، غني عن العباد، وغني عن أعمالهم وعن طاعاتهم وعن حجهم وعن عمرتهم وعن صيامهم. وقوله في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا فيه كمال غنى الله. فإذا جاء الإنسان بعمل وجعله لله وجعل مع الله وجعل غير الله لغير الله نصيبا فيه وجعل لغير الله نصيبا فيه لم يقبله الله منه، لأنه لا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا الخالص الذي لم يرد به إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته الضمير يعود على العمل، لا يقبله الله، لا يكون متقبلا ولا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. تركته وشركه، وفي رواية وشركته. هذا الإشراك وهذه التسوية لغير الله بالعمل هذا سبب لرد العمل، لرد العمل وعدم قبوله، فهو جل وعلا لا يقبل إلا العمل الخالص، ومعنى الخالص أي الصافي النقي. اللهم اجعل أعمالنا كلها لوجهك خالصة، وأعذنا أجمعين من الرياء والسمعة، واجعلنا من عبادك المتقين. قال: وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره، فهذا حديث حسن. والضعف الإسناد الذي عند ابن ماجه لا يؤثر لأنه وجد ما يعضده ويتقوى به، فهو حديث حسن، وهو مشتمل على دعوة عظيمة مباركة ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليها. وهذه الدعوة يؤتى بها في الموضع الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أتى عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، أتى بهذه الدعوة في الميقات، أتى بها في الميقات عندما أهل عليه الصلاة والسلام، دعا بهذه الدعوة. والدعاء بهذه الدعوة في الميقات أول ما يبدأ الإنسان في الدخول في هذا النسك العظيم فيه التنبيه على أهمية استحضار الإخلاص من أول العمل ومن بدايته، ومجاهدة النفس على ذلك. قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي هذه الدعوة العظيمة المباركة فوائد عظيمة. من فوائد هذه الدعوة كما أشرت ضرورة وأهمية استحضار الإخلاص من بداية العمل. الأمر الثاني افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، ومن ذلكم أن تقع أعماله لله خالصة، فأنت لا تستطيع أن تخلص أعمالك لله إلا إذا عانك الله على الإخلاص ووفقك لأن تكون من المخلصين، فالأمر كله بيد الله والتوفيق كله بيد الله. ولهذا ناسب غاية المناسبة أن يقبل العبد على الله هذا الإقبال، يسأل الله الإخلاص: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي اجعلها يا ربي خالصة لوجهك، لا يدخلها رياء ولا يدخلها سمعة. ومن فوائد هذه الدعوة الفرق بين الرياء والسمعة، فهما شيئان كل منهما ينافي العمل، كل منهما ينافي الإخلاص في العمل. والرياء يتعلق بالأعمال والسمعة تتعلق بالأقوال، الرياء يتعلق بالأعمال والسمعة تتعلق بالأقوال. ومن فوائد هذا الدعاء أهمية الدعاء، وأنه مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، فأي خير في الدنيا والآخرة مفتاحه الدعاء، مثل ما قال أحد السلف من التابعين، قال: تأملت الخير فإذا هو أبواب عديدة، الصلاة خير والصيام خير وبر الوالدين خير، وجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، أن الدعاء مفتاح كل خير. ولهذا ينبغي على الحاج الموفق أن يحرص على هذه الدعوة المباركة الميمونة، يدعو بها في أول حجه، ولا مانع أيضا إن احتاج المقام وضعفت النفس أن يدعو بها في المواطن الأخرى ومواضع الدعاء، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الذي تقدم التنويه به قريبا وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول يتعلق بالإخلاص، والثاني يتعلق بالمتابعة، وهما شرط قبول العمل. فالأعمال لا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة وللسنة موافقة. وقد مر معنا بالأمس كلمة جميلة للحسن البصري أو للفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فالأمر الأول في بيان الإخلاص، والأمر الثاني في بيان المتابعة. والمتابعة أيها الإخوة الكرام تحتاج إلى علم، لأنه كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتعلم هديه؟ لابد من العلم. فالمتابعة مفتقرة للعلم، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا بالعلم والتعلم ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يوقع العامل أعماله موافقة لهديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح كما جاء في السنن والمسند يقول في دعائه بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يدعو بهذه الدعوات الثلاث كل يوم: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويبدأ هذه الدعوات الثلاث بماذا؟ بالعلم النافع، لأنه لا يمكن للإنسان أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وطالح إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع هو الذي يميز به الإنسان الأمور. ولهذا كان متأكدا على كل حاج أن يحرص على تعلم أحكام الحج. وأشار المصنف حفظه الله تعالى إلى طريقتين في التعلم. الطريقة الأولى أن يقتني منسكا، أن يقتني منسكا في ذلك. والمنسك هذه كلمة تطلق على الكتب التي ألفت في بيان أحكام الحج ومناسك الحج. قد مر معنا بالأمس قول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. فالمنسك يطلق ويراد به الكتاب الذي ألف لبيان أحكام الحج من أولها إلى آخرها، يقال له منسك. وأهل العلم ألفوا في هذا قديما وحديثا مؤلفات عديدة ومفيدة ونافعة. قال: ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الذي تقدم التنويه به قريبا، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، هو كتاب عظيم من أحسن وأنفع ما ألف في هذا الباب، وكتاب بارك الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، فطبع مئات الطبعات هذا في السنة، أما في عداد السنوات ملايين الطبعات. في عداد السنوات التي طبع فيها الكتاب طبع ملايين الطبعات، وترجم إلى عشرات اللغات، وتعلم كثير من عباد الله الحج ومناسكه على هذا الكتاب العظيم. وهذا بالنعمة نعمة الله العظيمة على هذا الشيخ رحمه الله. وقد جاء عنه رحمه الله أنه سئل عن أحب كتبه إلى قلبه فقال: التحقيق والإيضاح. التحقيق والإيضاح، وهو على اسمه تحقيق وإيضاح، كتاب مبارك وعظيم، ليس بالمختصر ولا بالمطول، كتاب متوسط وبأسلوب واضحة وبعبارات جميلة وعناية بالأدلة من الكتاب والسنة وحسن تقرير المسائل وجودة في الترتيب والتنظيم، كتاب نافع ومفيد جدا. الطريقة الثانية أن يسأل أهل العلم، أن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ، يسأل قبل أن يفعل حتى لا يقع في الخطأ. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي ينبغي فعلا على الحاج أن يحرص عليه أن يسأل قبل أن يفعل حتى يقع فعله على الصواب. بينما يلاحظ أن كثير من الناس يسأل بعد أن يفعل، يسأل بعد أن يفعل، يقول: فعلت كذا هل هو جائز أو لا؟ الأولى به قبل أن يفعل يقول: أريد أن أفعل كذا هل هو جائز أو لا؟ أريد أن أفعل كذا هل هو مشروع أو لا؟ أريد أن أفعل كذا هل هو سنة أو لا؟ لكن كثير من الحاج يترك السؤال حتى ينتهي العمل، وإذا انتهى العمل ووقع يأتي للعالم ويقول: فعلت كذا وكذا، جائز وإلا غير جائز؟ وينك من السؤال قبل أن تعمل؟ أين أنت من السؤال قبل أن تعمل؟ ولهذا نبه المصنف حفظه الله على هذه المسألة المهمة أو هذا الأمر المهم الذي يخطئ فيه كثير من الحجاج، وهو أنهم يؤخرون السؤال إلى ما بعد العمل، إلى ما بعد العمل ثم يسألون: فعلت كذا هل علي شيء أو لا؟ الصواب والأولى بك أن تقول: أريد أن أفعل كذا هل علي شيء أو لا؟ فإذا قال: ليس عليك شيء، تفعل، وإذا قال: لا عليك شيء وهو خطأ وبين لك الأمر، تترك. وبهذه الطريقة يتم التفقه وتقع الأعمال بإذن الله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما سبق أن الواجب على الحاج أن يحرص على هذين الأمرين حرصا عظيما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال عفى الله عنه: ثالثا أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثم ذكر الأمر الثالث من الآداب، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار، على صحبة الأخيار، أن يحرص على مصاحبة الأخيار، الأخيار الذين هم عون له على الخير ويشدون من عضده على الخير ويعينونه على الطاعة، فيحرص على صحبة الأخيار، وإذا تهيأ له أن ينتقي ويختار فعليه أن يحرص على انتقاء الأخيار الأفاضل من أهل الديانة، أهل الفضل، أهل العلم، أهل العبادة، الذين أمارات الخير تظهر عليهم في أدبهم، في علمهم، في عبادتهم، في بعدهم عن المحرمات والآثام، يحرص على الانتقاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره، قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، لأن من يخالله الإنسان يؤثر فيه، يؤثر فيه شاء أم أبى. يقولون قديما: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لأن الصحبة تؤثر، تؤثر في الإنسان تلقائيا كما يقال، يعني قد يكون لا يريد لكن تدخل عليه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على صحبة الأخيار. وأنا أضرب دائما مثال فقط المراد به التوضيح وتقريب المسألة، وهو أن الصاحب يؤثر في صاحبه ولا بد. أقول: لو أن إنسانا جلس من الصباح إلى المساء مع كهربائي، جلس من الصباح إلى المساء مع كهربائي، ويتابع في الأسلاك وشدها وربطها ومتابعة أعماله من أول لآخر من الصباح إلى المساء، إذا رجع إلى بيته في الليل ذهنه يكون متركز في ماذا؟ أول ما يسأل أهله يقول: فيه لمبة خربانة ولا ما فيه؟ لأن ذهنه تركز من الصحبة واجتمع قلبه على هذه الأشياء التي لازمها. نفس القضية لو تجلس مع طالب علم، معه القرآن ويحفظ، مع كتب الحديث ويحفظ ويتفقه، تجد قلبك بدأ يتحرك فيه الرغبة في العلم. جلست مع شخص حريص على العبادة، على قيام الليل، على الصيام، النوافل إلى غير ذلك، تجد أن هذه الأمور بدأت تدخل عليك. فالصحبة تؤثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني تفقه في من تخالل ومن تصاحب. قبل أن تصاحب الإنسان تفقه في صحبته، مثل ما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في أكله وشربه ومن يصاحب. ليس للمؤمن أن يصاحب من شاء، بل عليه أن يتخير الأصحاب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يحرص الإنسان على التخير. وأحيانا بل في الغالب قد لا يتهيأ الإنسان له التخير، يعني قد يكون في حملة ليس له خيار، محددة الأماكن ومحددة. ففي مثل ذلك أيضا لما يكون في حملة يحرص على الاقتراب من ذاك الرجل الذي يحرص على القرآن، يحرص على الذكر، يحرص على العبادة، يحرص على الأدب، يحرص على حفظ أعمال حجه. وإذا وجد آخر حريص على أمور محرمة، على أفعال منكرة، يحاول أن لا يلتصق به من أجل حفظ حجه وحفظ أعماله ولكي لا يؤثر عليه في عمله. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة ضرب في هذا الباب مثلا عجيبا، قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل عجيب، كحامل المسك، يعني بائع الطيب، حامل المسك أي بائع الطيب، والمسك أفضل الطيب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بهذا المعنى في سنن أبي داود وغيره. ونافخ الكير أي الذي يشتغل في صهر الحديد وينفخ النار حتى ينصهر الحديد، مثل ما يقال الآن الحداد. قال: كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك، لو قدر أنك صحبت رجلا حامل مسك يبيع طيب، لا تخلو معه في صحبته من أحد أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن يحذيك يعني يهديك، إما علبة كاملة أو يفتح علبة من العلب ويطيبك. هذه هدية وهذه هدية. إما أن يهديك علبة كاملة من الطيب تبقى معك، أو يفتح علبة من العلب التي معه ويطيب يدك، هذه واحدة. الثانية: أو إما أن تبتاع منه، تعجبك رائحة من هذه الروائح وتقول: أنا أريد أن أشتري من هذه، فتأخذ منه طيبا تستمتع به وبرائحته. والحالة الثالثة قال: وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا أضعف ما يكون، أقل ما يكون أن تجد منه رائحة طيبة، طوال ما أنت مصاحب له تشم الرائحة الطيبة. هذا حامل المسك، وهو مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح. والمثل الآخر ضربه عليه الصلاة والسلام للجليس السوء بنافخ الكير. نافخ الكير، قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. أنت عند إذا وقفت عند نافخ الكير لا تخلو من حالتين: إما أن يطير شرر من ذاك النفخ فيحرق بعض ثيابك، أو أنك تجد منه رائحة كريهة غير محببة، غير محببة. فهذا مثل للجليس السوء. ومن باب توضيح الواضح، ليس معنى ذلك أن نافخ الكير نفسه جليس سوء. في من يعملون في هذه المهن من هم من أصلح الناس، من هم من أصلح الناس وأطيبهم وأحرصهم على طاعة الله وعبادته، لكن هذا مثل للتوضيح، مثل للتوضيح. كما أن بائع الطيب يوجد فيهم من هم من أفسد الناس، لكن هذا مثل للتوضيح. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل أن يوضح الأمر، ولهذا ينبغي أن يفهم الأمر على بابه، وأن المراد مثل للتوضيح والتقريب. أما إذا أخذ الإنسان الأمر بدون فهم فيخطئ الطريق، يخطئ الطريق ويقع في خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا مثل من أنفع ما يكون في بيان خطورة الجليس الصالح والسيء. نعم. قال: أصلح الله عقبه: رابعا، أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ذكر الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج وأن يتأدب بها، أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وفي سياق آيات الحج في القرآن الكريم قال الله عز وجل: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقوله وتزودوا عام في التزود بزاد التقوى، وأيضا التزود بالزاد الحسي الذي يحتاج إليه الإنسان في سفره من طعام أو شراب أو مال أو نحو ذلك، حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أناسا كانوا يخرجون من بلدهم بدون زاد ويقولون: نحن المتوكلون، يقولون نحن المتوكلون. فيقال أنه فيهم نزل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المتوكل هو الذي يضع البذر ويتوكل على الله، يفعل السبب ويتوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا حقيقة التوكل تقوم على أمرين: اعتماد القلب على الله وبذل السبب. اعتماد القلب على الله وبذل السبب. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وفي قوله: اعقلها وتوكل، وفي قوله في الحديث الآخر حديث عمر: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي في الصباح الباكر تذهب تطلب الرزق، ما تبقى في أوكارها، ولا يبقى الطير في عشه ينتظر أن يأتيه الحب في عشه، بل يذهب إلى ربما أمكن بعيدة بحثا عن الطعام وبحثا عن الشراب. فحقيقة التوكل بذل السبب مع الاعتماد على الله. فمن يترك السبب معتمدا على الله يخطئ، ومن أيضا يعتمد على السبب ويلتفت إليه ولا يتوكل على الله يخطئ، والحق قوام بين ذلك. الحق أن يعتمد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وأن يبذل الأسباب. ولهذا كان الحج واجبا على المستطيع، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الزاد والراحلة، الاستطاعة هي الزاد والراحلة، أن يكون عنده زاد وأن يكون عنده راحلة. أما إنسان فقير لا زاد ولا راحلة فهذا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع. فالشاهد أن الذي ينبغي على الحاج أن يأخذ معه في سفره من المال ما يحتاج إليه حتى يستغني عما في أيدي الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف أي عما في أيدي الناس، ومن يستغني يغنيه الله. من يتعفف ويستغني عما في أيدي الناس متوكلا على الله باذلا الأسباب يهيئ الله له الرزق دون أن يحوجه إلى الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال غفر الله له. خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ثم ذكر الأمر الخامس: أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، أي الآداب الفاضلة الكاملة المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي القرآن المبينة في الكتاب والسنة. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. قالت: كان خلقه القرآن. فيحرص المسلم على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه في الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فعليه الصلاة والسلام بعث بالدين الحق، الدين القويم، وبعث بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وقد كانت أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه سبب دخول خلق لا يعلمه إلا الله في هذا الدين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث بجمله الثلاث اشتمل على أصول المعاملة، اشتمل على أصول المعاملة، المعاملة بينك وبين الله، ومعاملتك مع نفسك، ومعاملتك مع الناس. أصول ذلك كلها اجتمعت في هذه الجمل الثلاث، في هذه الوصايا الثلاث العظيمة. فيما يتعلق بالمعاملة مع الله، قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، أينما تكون يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فيحرص المسلم أينما كان على تحقيق تقوى الله، وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. الأمر الثاني فيما يتعلق بمعاملتك مع نفسك، وأنت تعلم من نفسك أنك بشر تخطئ وتصيب وتقصر، كل بني آدم خطأ. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. احرص على الاستكثار من الحسنات، وإذا وقعت في سيئة احرص على تلك الحسنة العظيمة التي تمحو سيئتك، وهي التوبة إلى الله عز وجل من الذنب الذي قارفته والخطيئة التي ارتكبتها، والتوبة تجب ما قبلها. فيحرص الإنسان على البعد عن الذنوب، وإذا وقع في شيء منها يحرص على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويحرص أيضا على الاستكثار من الحسنات. قال ربنا عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثالث يتعلق بالمعاملة مع الناس. قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالمعاملة الطيبة الكريمة التي تحب أن يعاملوك بها. هذا أحسن ضابط يقال في الخلق الحسن. لو قيل لأحدنا: ما الخلق الحسن؟ أحسن ما يقال في هذا الباب أن تعامل الناس بالشيء الذي تحب أن يعاملوك به. هذا هو الخلق الحسن، أن تعامل الناس بالشيء الذي تحب أن يعاملوك به. ولهذا أورد المصنف حفظه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا الخلق الحسن. الخلق الحسن أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، يعني عامل الناس بالشيء الذي تحب أن تعامل به. إذا دعتك نفسك يوما أن ترفع صوتك على إنسان، تذكر هل تحب أن يرفع صوته عليك؟ ستقول لك نفسك لا. إذن لا تعامل بشيء لا تحب أن تعامل به. كل ما تدعو الإنسان نفسه لأمر لا يرضاه، لا يرضى أن يعامل به فليطرحه، فإنه مخالف ومنافي للخلق الحسن. الخلق الحسن هو أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، ومن يكون بهذه الصفة سيكون في أعلى درجات الأخلاق وأتمها. من يكون دائما يعامل الناس بهذه الطريقة سيكون في أعلى درجات الأخلاق. وحتى توظف هذه الطريقة توظيفا مناسبا، في كل مقام تأمل، في كل مقام تأمل، تأمل هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا تريد أن تعامل والدتك أو والدك أو جدك أو جدتك أو خالك أو عمتك أو أحد كبار السن، تريد أن تعامله بالمعاملة الطيبة، تذكر لو كنت أنت مكانه ماذا تريد أن تعامل به من قبل صغار السن. هذا الشيء الذي تحب لنفسك عاملهم به، هو الخلق الحسن. والشيء الذي لا تحبه لنفسك لا تعاملهم به، لأنه يخالف الخلق الحسن. فهذا ضابط نافع ومفيد للغاية في معرفة الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما جاء أيضا في بعض رواياته. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. قال سادسا: أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الأمر السادس: أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير. فهذه خلة عظيمة وصفة مباركة ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يحرص عليها الحاج، أن يحفظ حجه في الأذكار والدعوات وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتلبية في مواطنها والاستكثار منها، يحرص على ذكر الله. وقد جاء في حديث حسن بما له من شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. أورده ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وأخذ منه قاعدة عظيمة في باب المفاضلة في الأعمال، فقال أفضل الناس في كل عمل أكثرهم ذكرا لله فيه، أفضل الناس في كل عمل أكثرهم ذكرا لله فيه، وذكر الله هو مقصود الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فالحج شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول أقم الصلاة لذكري، فالأعمال مشروعة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما عظم حظ العبد ونصيبه فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى كان أعظم في باب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج والمعتمر والصائم وكل عابد أن يحرص في عبادته بشغل أوقاته فيها بذكر الله سبحانه وتعالى، يشغل وقته بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بقراءة العلم. عندما تمسك كتابا من كتب الحج مثلا وتتفقه في أحكام الحج، هذا من ذكر الله، هذا داخل في الذكر. عندما تحضر حلقة تتعلم فيها أعمال الحج، أمور الدين عموما، الصلاة، الصيام، إلى غير ذلك من أحكام، هذا من ذكر الله. مجالس العلم، المجالس التي يبين فيها الحلال والحرام، هي مجالس ذكر لله. ولهذا يذكر أن أحد السلف كان مرة في حلقة علم يبين للناس بعض الأحكام، فاستوقف أحد الشباب الحاضرين قال اذكروا الله اذكروا الله، فقال ونحن من اليوم في ماذا؟ يعني مجالس العلم التي تبين فيها الحلال والحرام والأحكام وشرائع الإسلام، هذه كلها من إقامة الذكر، ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي المجالس، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتبين فيها الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الشاهد أن الحاج يحرص على هذا كله، يحرص على الأذكار، يحرص على الدعوات، يحرص على التلبية في حجه، يحرص على تلاوة القرآن، يحرص على التفقه في الدين وأحكام الحج، كل ذلك يحرص عليه ويملأ أوقاته فيه، وفي الوقت نفسه يمنع لسانه، فليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن وحبس من اللسان، فيمنع لسانه من الكلام إلا ما كان خيرا، إلا ما كان متحققا أنه خير لا مضرة به. ولهذا أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام الشافعي رحمه الله جاء عنه في هذا الباب كلام جميل أسوقه بمعناه، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بكلام قبل أن يتكلم به يتأمل في الكلام. وأنت عندما تريد أن تتكلم بكلام لا يخرج هذا الذي تتكلم به في تصورك أنت عن أمور ثلاثة: إما أن تكون متأكد تماما أنه خير، أو تكون متأكد تماما أنه شر، أو يكون مشتبه عليك لا تدري هل هو خير أو شر. كل كلام يريد أن يتكلم به الإنسان إذا تأمل فيه يجد أنه غير خارج عن هذه الأمور الثلاثة: إما كلام متأكد أنه خير، أو كلام متأكد أنه شر، أو كلام متردد ما تدري هو خير أو شر مشتبه عليك. فماذا تفعل حيال هذه الحالات الثلاثة؟ الحالة الأولى: إذا كنت متأكد أنه خير تكلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أنا متأكد أنه خير إذن يتكلم. وما سوى ذلك قالوا فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان ما سوى ذلك فليقل خيرا قال أو ليصمت. إذن ما لم تتأكد أنه خير مطلوب منك ماذا؟ الصمت، سواء كنت متأكد أنه شر أو كنت ماذا؟ مشتبها فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا يتكلم الإنسان بكلام إلا ما تأكد من أنه خير. أما إذا كان مشتبها عليه أو كان متحققا أنه شر فعليه ألا يتكلم به لئلا يبوء بتبعته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، وإذا خرجت ملكتك وتحملت تبعتها وأصبحت مسؤولا عنها وأصبحت معدودة في عملك وأصبحت محاسبا عليها، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. أما ما لم تخرج منك الكلمة فأنت تملكها، وإذا خرجت منك ملكتك وتحملت التبعة. واللسان له خطورة عظيمة، ليس على اللسان وحده بل على الجسد بكامله. وتأملوا هذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، اليد والقدم والسمع والفرج وغيرها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والحديث صحيح: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا يفيد أن الإنسان بجوارحه ويده وقدمه وفرجه إلى آخره يتبع قطعة صغيرة أو قطعتين صغيرتين من بدنه، ما هما؟ القلب. قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة الثانية اللسان، قطعة صغيرة. فالقلب قطعة صغيرة في البدن، واللسان أيضا قطعة صغيرة في البدن، والبدن كله الجسم كله تابع لهما، كما قال بعض أهل العلم المتقدمين: قال المرء بأصغريه. المرء بأصغريه، ما الأصغران؟ القلب واللسان. المرء بأصغريه، كل هذا البدن راجع للأصغرين: القلب واللسان. فإذا استقام القلب واستقام اللسان استقام البدن، وإذا اعوج القلب واعوج اللسان اعوج البدن. فيحرص المسلم على سلامة قلبه واستقامة لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما الثمرة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون، أي يخسر كثير من الناس الاستفادة من هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. لأن كثير من الناس يستخدم صحته وفراغه إما في معصية الله أو في أمور لا فائدة له فيها، لا تنفع يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فيخسر خسارة عظيمة. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لأنها تضيع بدون انتفاع وفائدة، أو تضيع فيما فيه مضرة. والعاقل يحرص على حفظ صحته وفراغه في النافع له المقرب له عند الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال. نعم. قال غفر الله له: سابعا، أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي للمسلم أن يحرص على الاتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. ثم الأمر السابع والأخير: أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، يتجنب في أوقاته كلها وفي حجه إيذاء الناس بالأذى القولي أو الفعلي، الأذى القولي باللسان والأذى الفعلي بالبدن، باليد أو بالقدم أو بغير ذلك، فيحرص على ألا يؤذي أحد، وألا يطال أحد منه أذى، ألا يطال أحدا منه أذى، يحرص على البعد عن إيذاء الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللفائدة هذا الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: أتدرون من المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. فهذا قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولهذا يتأكد على المسلم في الحج والعمرة أن يبتعد عن إيذاء الناس، لا بالقول ولا في الفعل، كما أن هذا الأمر يتأكد عليه في كل وقت، لكنه في الحج أشد تأكيدا، لحرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال، لأنه متلبس بحج أو عمرة في حال فاضلة وفي مكان وبقاع فاضلة وفي وقت فاضل. وإذا كان في مثل هذا الوقت لم يتحل بالأخلاق والآداب، متى يرجى أن يتحل بها؟ إذا لم يتحل بالآداب الفاضلة وهو إلى جنب الكعبة قبلة المسلمين، متى يرجى أن يتحل بالأخلاق؟ إذا كانت الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة لا تحرك في قلبه لزوما للأدب وعناية بالأخلاق ورعاية لها، متى يرجى أن يتحلى بالأخلاق؟ ولهذا يتأكد على المسلم أن يحرص على البعد عن إيذاء الناس، وأن لا يتأذى منه أحد، لا بقول ولا فعل. ومن الإيذاء ما أشار إليه المصنف حفظه الله التدخين. والحقيقة أن التدخين فيه أذية للمدخن، المدخن يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الآخرين، يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الآخرين. وهذا الأمر يعني يعرفه جيدا المدخن نفسه، يعرفه جيدا المدخن نفسه، يعرف المدخن معرفة تامة أنه بالتدخين يؤذي نفسه وكذلك يؤذي الآخرين، يؤذي الآخرين برائحته. حتى قيل أنه لو جالس إنسان مدخن في غرفة وشرب المدخن 5 من الدخان يكون هذا قد شرب 1 من النفس الذي يدخل إلى جوفه من مجالسة للمدخن. فالآن على سبيل المثال لو قدر أن الحجاج في الباص، الحجاج في الباص منطلقين إلى مكة وفي المشاعر من بين مزدلفة والباص غرفة مغلقة، فإذا أشعل المدخن الدخان في الباص فمعنى ذلك أنه آذى من حوله إضافة إلى أذيته لنفسه. وقد يكون معه في الباص مؤمنين أتقياء يتأذون منه ويتألمون من عمله ولا يريدون أن يدخلوا معه في جدال ويبقون متأذين متألمين من هذا العمل الذي يمارسه معهم في أذيته لهم بهذه الرائحة. ولهذا ينبغي على المدخن أن يتق الله وأن يعمل بهذه الوصية التي المباركة التي أرشد إليها المصنف حفظه الله. قال بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله من ذلك، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله من ذلك. لكن لو قدر أن الشخص لم يتب من شربه عليه أن لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس إذا كان في مثل الباص أو مثلا في غرفة، يعني يسكن مع 4 في غرفة، تنظيم الحملة جعله في غرفة أو في خيمة مع 5 مع 6 ثم يشرب الدخان ويقول لهم اللي أجب يجلس واللي ما أجب يطلع برا. ولهذا يقولون أن أن أن يقول بعض الناس أن المدخن يبتلى بالأنانية، المدخن يبتلى بالأنانية يعني ما يبالي بالآخرين، إذا اشتهى أن يدخن يشعل سجارته ومن كان إلى جواره لو كان معه ربو معه مرض معه تعب ما يبالي به، ما يبالي به. وهذه حال بعض المدخنين وبعضهم لا، بعضهم منزعج من نفسه ومتأذي ويستحي من الناس ويستتر بعمله وهذا يرجى له خير. فالشاهد أن الحج فرصة طيبة وعظيمة للإقلاع عن التدخين وتوديعه إلى غير رجعة. وأذكر قصة جميلة حدثني بها أحد الحجاج، يقول كنت واقفا في عرفات وكنت من الناس الذين يدخنون بشراهة، يقول باليوم أحيانا 3 علب كنت يقول أدخن بشراهة. فعشية عرفة أخرجت علبة الدخان وبدأت أدخن عشية عرفة قبل الغروب وأرفع الدخان إلى فمي وأشرب وأدخن. يقول فجأة التفت إلى من حولي من الناس فإذا كل من حولي رافعين أيديهم يدعون الله إلا أنا، كل من حولي أيديهم مرفوعة إلى الله يدعونه ويسألونه إلا أنا أرفع يدي بهذا الدخان. فقلت لنفسي سبحان الله حتى هذا المؤذي في هذا المكان ما تركني. يقول أخذت التي في يدي والتي في حقيبتي وضعتها تحت قدمي ووقفت عليها ومددت يدي مع الناس ومما دعوت الله به أن يخلصني منه وألا أعود إليه. يقول لله الحمد عافاني الله من ذاك الوقت. ولهذا بعضهم يخطئ عندما يقول يحتاج تدريج. إذا وفقك الله وصدقت مع الله وأحسنت اللجوء إلى الله من لحظة واحدة يكون آخر عهدك بالتدخين. فينبغي على الذي أكرمه الله عز وجل بالحج أن يجعل من أعماله المبرورة وطاعاته الجليلة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في حجه ترك التدخين، ويقول لنفسه إلى متى أدخن، وهذه الأموال التي أضيعها في التدخين أليس الله يسألني عنها يوم القيامة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحد المدخنين بلغ 70 سنة وهو من شبابه يدخن، فجلس يوم قال أريد أن أحسب كم صرفت من الريالات أو من الدراهم في التدخين، وبدأ يحسب، قال أنا بدأت وعمري كذا وكان سعر العلبة كذا وفي كل يوم كذا، وبدأ يعمل عملية حسابية تقريبية، فوجد مبلغ ما كان يصدقه، ما كان يخطر بباله أنه صرفه، مبلغ كبير جدا لو أنه استبقاه يكفي لبناء مسجد أو دار أيتام، ذهب كله في الدخان. وكثير من شركات التدخين المصنعة له من أعداء دين الله من اليهود وغيره، فهو عندما يدخن يضر نفسه ويدعم أعداء الدين، مصيبتين. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستغل هذا الحج فرصة عظيمة لترك التدخين والتوبة منه، ويجعل ذلك من أعماله الصالحة التي يتقرب إلى الله بها في حجه. قال لأن فيه أضرارا بالصحة وإضاعة للمال، لأن فيه أضرارا بالصحة وإضاعة للمال. ثم ختم بقوله وينبغي للمسلم أن يحرص على الاتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، يعني هذه ليست خاصة بالحج لكنها آداب عظيمة يحرص عليها في الحج وفي غيره، لكنها تتأكد في سفر الحج والعمرة. وهنا يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وسيأتي هذا الحديث عند المصنف، وسيأتي أيضا بيان معناه ومما يدخل في معناه كما ذكر أهل العلم، وكما سيأتي بيان ذلك الأعمال التي أو المعاصي التي عليها الإنسان قبل الحج لا بد أن يتوب منها. أما إذا كان يحج وهو مصر عليها، مصر على البقاء عليها، فإن هذا يكون قد وقع في الفسق. قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لحج مبرور وعمل صالح متقبل مشكور. ونسأله جل وعلا أن يغفر ذنوب المذنبين ويتوب سبحانه وتعالى على التائبين، وأن يكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه جل وعلا غفور رحيم جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.